بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في إذاعة اللقاءات السلفية الجزائرية وضمن دورة الإمام محمد بن جرير الطبري الثانية المقامة عبر الهاتف بمدينة سطيف بدولة الجزائر حرسها الله أن يقدموا لكم هذه المادة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى، وفي هذه الليلة المباركة، سيتم التعليق على رسالة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وهذه الرسالة هي رسالة أرسلها وكتبها وأراد أن تصل إلى علماء الإسلام، وقد دعا لهم بدعوات ثم كتب ما يريد أن يوصله إلى علماء المسلمين. أما بالنسبة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، فهو من أئمة أهل الإسلام، ومن العلماء الناصحين الصادقين، ومن الذين جعلهم الله سبحانه وتعالى من المجددين لهذا الدين، نفع الله بمؤلفاته، وكان صادقا مخلصا لله عز وجل فيما نحسبه والله حسيبه، نفع الله بتلاميذه وبطلابه، انتشرت دعوته، دعا وسار على طريقة الأنبياء والعلماء الصادقين، فبارك الله في دعوته. والمقام لا يتسع أن نتكلم عن حياته وترجمته، فقد كتب العلماء الشيء الكثير في هذا، وقد توفي رحمه الله في أول القرن الثالث عشر سنة 600 و1000، وقد خلف من المؤلفات التي نفع الله بها الصغيرة والكبيرة. ومن مؤلفاته الصغيرة هذه الرسالة التي سيتم التعليق عليها إن شاء الله في هذه الليلة، وكما أشرنا هي رسالة أرسلها رحمه الله إلى علماء الإسلام، فقال إلى من يصل إليه من علماء الإسلام. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد بن عبد الوهاب إلى من يصل إليه من علماء الإسلام، آنس الله بهم غربة الدين، وأحيا بهم سنة إمام المتقين ورسول رب العالمين، سلام عليكم معشر الإخوان ورحمة الله وبركاته. أما بعد، إذن يخاطبهم بهذا الخطاب، وفيه من الأدب، وفيه كذلك من المحبة لهم والدعاء، فهو يدعو لهم، يدعو لهم بأن الله سبحانه وتعالى يؤانس غربتهم. هذه من صفات أهل السنة، وهي الغربة. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، وسيذكر المؤلف رحمه الله هذا الحديث بعد ذلك. إذن ذكر أن هذه الرسالة يريد رحمه الله أن يوصلها إلى كل العلماء الذين تصل إليهم هذه الرسالة من علماء أهل الإسلام والذين عرفوا بالعلم، ودعا لهم أن الله سبحانه وتعالى يحيي بهم السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وسلم عليهم بسلام أهل الإسلام. ثم قال: فإنه قد جرى عندنا فتنة عظيمة. ما هي هذه الفتنة وما هي أسبابها؟ سيبين رحمه الله ما هي الفتنة وما هي كذلك الأسباب، ولا شك أن هذه الأسباب سيبينها باختصار، لأن الرسالة كما أشرنا مختصرة. قال: بسبب أشياء نهيت عنها بعض العوام من العادات التي نشأوا عليها وأخذها الصغير عن الكبير. هو يرى أن هذه الفتنة أثارها العوام، ولا شك أن هؤلاء العوام لهم علماء يثقون بهم. لو كان هؤلاء العلماء الذين يثق بهم العوام على السنة ويحاربون الشرك، لما وقع هؤلاء في هذه الفتنة. فسماها فتنة، بل ووصفها بأنها عظيمة. لماذا عظيمة؟ لأنها تتعلق بالشرك، وهو أعظم ذنب عصي به الله سبحانه وتعالى. لأن الفتنة هي الامتحان، وهي الابتلاء، وهي الاختبار، هذا معنى الفتنة. ثم صارت هذه الكلمة، كلمة الفتنة، تطلق على كل مكروه أو ما يكون سببا للكفر والإثم والذنوب والفجور فيقال فتنة. فالفتنة هي ما يكشفه الامتحان عن سوء، فكل أمر يكشفه الامتحان، لأن هذا امتحان ينزل بالناس فيكون سببا في كشف الناس، فإما أن تكون إلى خير وإما أن تكون إلى شر، تأتي إلى المجتمع فتؤثر في هذا المجتمع في عقيدته، في معيشته، في خلقه، فإما أن يكون الأمر إلى خير وإما أن يكون إلى شر والعياذ بالله. حذر النبي عليه الصلاة والسلام من الفتن، أمر بالتعوذ منها، أخبر أن هذه الأمة سيصيبها من البلاء والفتن الشيء العظيم، لا سيما في آخر هذه الأمة، وبين عليه الصلاة والسلام كيف يعتصم الناس من الفتن، وحذرهم وبين لهم: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. هذه من الفتن التي ظهرت في زمن الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، وهو أن ينقلب الحق إلى باطل، ويأتون إلى الشرك ويجعلونه هو التوحيد. فلما نهاهم رحمه الله وقام فيهم قيام الناصح الصادق المحب للخير للناس، فإذا بالناس يعادونه وينقلبون عليه ويسبونه ويحذرون منه ويرونه هو الغريب، جاء بشيء غريب وبدين محدث. والدليل أنه ذكر أنه نهاهم عن أمور، ما هذه الأمور؟ قال: مثل عبادة غير الله وتوابع ذلك، من تعظيم المشاهد وبناء القباب على القبور وعبادتها واتخاذها مساجد، وغير ذلك مما بينه الله ورسوله غاية البيان، وأقام الحجة وقطع العذرة. ولكن الأمر كما قال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. هذا الحديث حديث صحيح، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. والغربة، غربة الإسلام، تحصل لأهل السنة لقلتهم ولقلة الناصر، كما أن أهل الإسلام في الناس غرباء، فأهل العلم أيضا في المؤمنين غرباء، علماء أهل السنة. لماذا؟ لأنهم يرون أن الذي يستجيب لهم قليل، والذين يقبلون الحق كذلك قليل، وفي المقابل يرون كثرة المخالفين وكثرة العاصين والعياذ بالله. ولهذا لما وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام قال: هم أناس صالحون في أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. وفي بعض الروايات قال: الذين يصلحون ما أفسد الناس، وهم أيضا القابضون على الجمر لشدة تمسكهم بهذه السنة. لهذا قال في الحديث: بدأ الإسلام غريبا. كيف بدأ الإسلام؟ لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان الناس قبل البعثة؟ كانوا على شرك وعلى ضلالة عامة، فدعاهم إلى الإسلام ودعاهم إلى التوحيد عليه الصلاة والسلام. ما استجاب في أول الأمر إلا الشيء القليل والنزر الواحد بعد الواحد، وعلى خوف من قومهم وعلى حذر، وكانوا مستضعفين، وفعل بهم ما فعل أقوامهم، فعل بهم أقوامهم ما فعلوا من التشريد والتعذيب والإهانة والقتل، وكان أحدهم يفر بدينه فيهاجر، كما حصل للصحابة، هاجروا إلى الحبشة مرتين ثم هاجروا إلى المدينة. إذن الداخلون في الإسلام كانوا قليلين وكانوا غرباء، فلما هاجر إلى المدينة ظهر الإسلام وصار قويا عزيزا، وصار أهله ظاهرين، وحصل أن الناس دخلوا في دين الله أفواجا. لكن بعد ذلك تراجع الأمر، في زمن الخلفاء ساروا على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت خلافة نبوة، ثم دخل الشيطان بمكائده على الناس وأثار الشبه وأثار الشهوات، فظهرت البدع وظهر أهل البدع، فأطاع الناس الشيطان ورؤوس أهل البدع الذين هم على أبواب جهنم دعاة يدعون الناس إلى هذه الأبواب، ومن استجاب لهم قذفوه والعياذ بالله. وصار المسلمون فرقا وأحزابا، وعادت الغربة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن هذا، فهو أمر قدري كوني. في آخر الزمان يكون هناك من أهل السنة الغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس، وهم أنفسهم صالحون إذا فسد الناس. وإذا ظهرت الفتن فروا بدينهم من الفتن، وإذا كان لا مفر من الفتن فإنهم يقفون موقف الناصحين الصادقين ضد هذه الفتن. والحديث كما أشرت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. وجاء كذلك ما أشرت في بعض الروايات عند أحمد وعند الطبراني، قال: طوبى للغرباء. فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام: من الغرباء؟ قال: أناس صالحون في أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لابن عمر كما في الصحيح في البخاري وفي غيره: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام لابن عمر. ومعروف أن أهل الغربة على قسمين، كما ذكر ذلك العلماء ممن كتب وصنف في هذا الباب كالخطابي وابن رجب والشيخ التويجري رحم الله الجميع. القسم الأول هم الذين يصلحون أنفسهم عند فساد الناس، والقسم الثاني يصلح نفسه ويصلح ما أفسد الناس. ولا شك أن هذا هو الأفضل والأعلى. لماذا؟ لأنه لا يكتفي بإصلاح نفسه، بل وكذلك يسعى إلى إصلاح الناس. فما أفسده الناس وغيروه يسعى إلى إصلاحه. والمؤلف رحمه الله لا نشك أنه من هذا الصنف، ولا أدل على ذلك من هذه المؤلفات التي ألفها ونشرها بين الناس، وهي بين أيدينا، وما زال العلماء يقرؤون فيها ويشرحونها ويدرسونها، وتطبع وتقرأ. وفيها أن المؤلف كان يسعى سعيا حثيثا لإصلاح ما أفسد الناس. ها هو يقول: نهيت عنها بعض العوام. ما هي هذه العادات؟ ذكر منها الشرك وتوابع الشرك. إذن لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن العصابة التي تكون من أمته، هذه هي العصابة، هم غرباء. نعم الحق فيهم ظاهر، قاهرين لعدوهم لأنهم بسلطان العلم، وفي المقابل لا يلتفتون إلى من يخالفهم، لا يضرهم من خالفهم. وهم على هذا حتى تقوم الساعة كما جاء في الحديث الصحيح في مسلم وفي غيره. إذن هذه بعض أوصاف الغرباء: إن من ورائكم أيام الصبر. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن العامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله، كما جاء في الحديث الحسن عند أبي داود وعند غيره، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. فانظروا إلى هذا الأجر العظيم. لماذا؟ لأنه غريب بين الناس، ولأنه متمسك بالسنة، والناس في ظلمات وفي أهواء وفي آراء باطلة. لهذا قال: طوبى للغرباء. الجنة وهي شجرة، طوبى لهم لأولئك القليل. وكلما جاء عام إلا والذي بعده شر منه، تجد أن أهل الغربة يتناقصون. لكن هذه الغربة التي أنت فيها، لا شك أن المسلم لا يحب أن يكون في هذه الغربة، يريد من الناس أن يكونوا صالحين على السنة. فماذا يصنع؟ يسعى إلى إصلاح الناس، فيبذل نفسه ووقته ويبذل الغالي والنفيس حتى يهتدي أولئك الذين هم في ضلال وفي ظلمات. وكما أشرت هذا ما كان يصنعه أيضا المؤلف. لهذا في زمنه رحمه الله ظهر الشرك، الشرك الأكبر، يعبدون الأشجار والقبور. وذكر أن هناك من تعظيم المشاهد وبناء القباب على القبور وعبادتها واتخاذها مساجد، هذه غربة، وهذه من أشد مظاهر الغربة، أن ترى الشرك الأكبر وترى الناس يعبدون غير الله. هذه من أشد مظاهر الغربة. كذلك عندما ترى أهل البدع وكثرة الأئمة المضلين، هذه من مظاهر الغربة. عندما تجد القبور يطاف حولها ويسجد لها وتذبح الذبائح عندها، عندما تجد والعياذ بالله انتشار الكتب التي فيها الزندقة والإلحاد والدعوة إلى الانحلال، هذه كلها من الغربة. البدع، المنكرات، التهاون بالفرائض والواجبات كالصلاة والصيام وأركان الإسلام، كل ذلك من الغربة. ترى المنكر ولا تستطيع أن تنكره، وترى الناس أيضا يلتفتون إلى المنكر ولا كأنه عندهم منكر، فيتركون الأمر بالمعروف ويتركون النهي عن المنكر. هذه من الغربة ومن مظاهرها. فالمؤلف رحمه الله كان في غربة، ومن قرأ المؤلفات التي ألفها فلا يشك أنه كان في غربة، ومع ذلك بارك الله في دعوته وانتشرت بعد ذلك، ودخل الناس في منهجه الحق الذي جاء به، وصار له من الطلاب ومن المؤلفات. وكذلك كان سلطان العلم التقى مع سلطان السيف، فجاء محمد بن سعود الأمير السني السلفي رحمه الله، ووقف مع محمد بن عبد الوهاب الإمام المجدد، فانتصر للحق وانتشرت السنة والتوحيد، وحاربوا الشرك ومظاهر الشرك. ولا شك أن هذه التي ذكرها المؤلف من تعظيم المشاهد وبناء القباب على القبور وعبادتها، هذه ظهرت بعد القرون الثلاثة، ظهرت ظاهرة هذه الانحرافات العقدية، بدع ومنكرات نفخ الشيطان في هؤلاء من أهل البدع من الصوفية والروافض، فزينوا للناس هذا الباطل فتبعهم من تبعهم من الناس. النبي عليه الصلاة والسلام حارب الشرك وسد كل الذرائع، ومن هذه الذرائع رفع القبور والبناء على القبور وتزيين وتجصيص القبور وبناء القباب على القبور واتخاذ هذه القبور عيدا وأوثانا فتوقد عندها السرج، كل ذلك حرمه عليه الصلاة والسلام وسد الذرائع التي توصل إلى الشرك، وهو ما ذكره المؤلف تعظيم المشاهد وبناء القباب على القبور، وكذلك ما يتعلق بعبادتها واتخاذها مساجد. فبين أن النبي عليه الصلاة والسلام قد بين غاية البيان وأقام الحجة وقطع العذر. لهذا لما نزل به الموت عليه الصلاة والسلام، وهذا قبل موته بأيام وليال قليلة، كان من وصاياه لأمته كما في الصحيحين لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر مثل ما صنعوا، كما قالت عائشة رضي الله عنها، وجاء كذلك من حديث عبد الله بن عباس، وكان يقول أيضا واعلموا أن شرار الناس الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، كما جاء عند أحمد في المسند من حديث أبي عبيدة رضي الله عنه، وجاء من حديث أسامة في مسند الإمام أحمد، وكان أيضا في بعض الروايات يقول قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وذكر أنه لا يجتمع دينان بأرض العرب ولا يبقين دينان بأرض العرب عليه الصلاة والسلام. إذن هذا كله يدل على ماذا؟ نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الأمور، تعظيم المشاهد وبناء القباب، وجاءت النصوص الكثيرة وصية من مشفق قبل موته وقبل أن يفارق الدنيا، وهو يودع أصحابه يأمرهم بالتوحيد وينهاهم عن الشرك وعن اتخاذ القبور مساجد. ولهذا لما أخبرته أم حبيبة وأم سلمة عن ما يحصل بالحبشة في كنائسهم من التصاوير، قال أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا تلك الصور، ثم وصفهم بأنهم شرار الخلق، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. كل هذا صنعه النبي عليه الصلاة والسلام صيانة لحمى التوحيد حتى لا يدخل شيء من الشرك، كل ذلك حتى يكون الدين لله وحده لا شريك له، إخلاص العبادة وإخلاص الدين لله. لكن كما أشرت بعد القرون الثلاثة وفي آخرها دخلت هذه الشركيات والمنكرات، جاء الشيطان ونفخ في هؤلاء فصاروا يعظمون القبور لأن في هذه القبور مشايخ صالحون، هكذا يقولون، فغلوا أشد الغلو في أناس من خلق الله سموهم صالحين، فحرم النبي عليه الصلاة والسلام الغلو في الأنبياء، وحرم الغلو في الصالحين، ونهى أيضا عن تتبع آثارهم، لأن الأمم السابقة وقعت في هذا الشرك بهذا الأمر، وهو الغلو في الصالحين والغلو في الأنبياء. وهذا الغلو الذي حصل، ما معنى الغلو؟ الغلو أن تتجاوز الحد، هذا هو الغلو. الشرع بيّن لنا الشرك وبيّن لنا المحرمات وفصل لنا ديننا وحذرنا من الشرك وحذرنا من الغلو. ولهذا المؤلف رحمه الله له كتاب وهو مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام جاء في هذه الجاهلية فخالفهم في كثير من الأمور، من هذه الأمور الغلو، فذكر في كتابه رحمه الله هذا الأمر، قال: والغلو في المخلوق أعظم سبب لعبادة الأصنام والصالحين، كما كان في قوم نوح عندما عبدوا نسرا وسواعا ويغوث ويعوق. فهذا الغلو هو الذي نهاهم الله. وفي القرآن: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم، الآيات. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. هذا النهي وهذا التحذير من الله عز وجل، من رب العزة، وكذلك من رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام، قابلوا هؤلاء بالعصيان. ولهذا المؤلف في هذه الرسالة يخبر أن هؤلاء أخذوا هذه العادات التي نشأوا عليها، وأخذها الصغير عن الكبير، وجرت فتنة عظيمة بسبب هذه الأمور عندما قام المؤلف رحمه الله ونهاهم عن ذلك، وبين لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين ذلك غاية البيان وأقام الحجة. لكن للأسف لم يحصل من العوام إلا أنهم قاموا على هذا الإمام وطعنوا فيه وكفروه، لا سيما وهم يتبعون شيوخهم من الصوفية الخرافيين. قال المؤلف رحمه الله: فلما عظم العوام قطع عاداتهم وساعدهم على إنكار دين الله بعض من يدعي العلم. وهذا الذي أردته، أي أن هؤلاء العوام هم في الحقيقة مدفوعون من أناس يدعون العلم، لأنهم لما رأوا أن المؤلف المجدد محمد بن عبد الوهاب يأمر وينهى عن الشرك عظموا هذا الأمر. كيف أنت تأتي وتقطع هذه العادة التي عشنا عليها وعاش عليها آباؤنا؟ ولا شك أن هذه هي حجة المشركين دائما وأبدا، أن هذا هو الذي وجدنا عليه الآباء ووجدنا عليه الأسلاف وسرنا على ذلك، فعظموا هذا الأمر. قال: وساعدهم على إنكار دين الله بعض من يدعي العلم وهم من أبعد الناس عنه. يعني هؤلاء يدعون العلم وهم في الحقيقة ليسوا بعلماء. لماذا؟ لأن العالم هو الذي يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك. العالم من يخشى الله فيرضي الله سبحانه وتعالى بسخط الناس، أما إذا أرضى الناس بسخط الله فهذا من أبعد الناس عن العلم. ولهذا في هذه النسخة التي بين أيدينا، وهي مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، يقول هكذا: قال: وساعدهم على إنكار دين الله بعض من يدعي العلم وهو من أبعد الناس بسخط الله، وفتح للعوام باب الشرك بالله، هكذا. وفي الدرر السنية، لأن الرسالة أيضا طبعت في الدرر السنية في المجلد الثاني في صفحة 49، أما في مجموع مؤلفاته ففي المجلد الثالث، وهي الرسالة 26 في صفحة 97. فهنا يقول في الدرر في الرسالة نفسها: وساعدهم على إنكار دين الله بعض من يدعي العلم وهو من أبعد الناس عنه، إذ العالم من يخشى الله، فأرضى الناس بسخط الله، يعني هذا الذي أنكر وساعد العوام أرضاهم بسخط الله، وفتح للعوام باب الشرك بالله، وزين لهم وصدهم عن إخلاص الدين لله، وأوهمهم أنه من تنقيص الأنبياء والصالحين، وهذا بعينه هو الذي جرى على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن عيسى عليه السلام عبد مربوب ليس له من الأمر شيء. قالت النصارى إنه سب المسيح وأمه، وهكذا قالت الرافضة لمن عرف حقوق أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحبهم. يعني هذه هي شبه القوم. جاء النبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم أن عيسى عبد لله وهو رسول، وما ورد في الكتاب والسنة من العقيدة الصواب الصحيحة في عيسى عليه السلام، لا كما ادعت النصارى أنه ابن الله وأنه إله وأنه صلب. فلما بين لهم الحق في ذلك ماذا قالت النصارى؟ قالوا هذا يسب المسيح وأمه. ولما جاء أهل السنة وقالوا عقيدتهم في أهل البيت فتبرأوا من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة، وكذلك تبرأوا من طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت، وأمسكوا عما شجر بين الصحابة، ماذا صنعت الروافض والنواصب؟ قالوا أنتم تطعنون في أهل البيت، مع أن أهل السنة عرفوا حقوق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأحبوهم، وعرفوا كذلك حقوق أهل البيت. لهذا قال لمن عرف حقوق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحبهم ولم يغلو فيهم رموه ببغض أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أحببت الصحابة ودعوت لهم وقلت هم أسوتنا وقدوتنا وهم في الجنة، فإنك تطعن في أهل البيت عند الروافض. هذا هو من قلب الحق إلى باطل وقلب الباطل إلى حق. قال رموه ببغض أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا هؤلاء، يعني هؤلاء الذين يدعون العلم في زمنه، والذين فتحوا باب شر للعوام وباب الشرك، والذين زين لهم الشيطان أعمالهم وصدهم عن إخلاص الدين لله، هؤلاء أوهموا الناس أن ما يصنعه الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في دعوته إنما خلاصته تنقيص للأنبياء والصالحين، وهذا من الكذب ومن الافتراء والبهتان. ولهذا قال المؤلف وهكذا هؤلاء لما ذكرت لهم ما ذكره الله ورسوله، يعني عندما أقمت عليهم الحجة وأمرت وأنكرت المنكر وقرأت عليهم النصوص وكذلك الآيات والأحاديث، إذا بهم يرموني بأني أتنقص الأنبياء وأتنقص الصالحين، وهو في الحقيقة إنما نهى عن الشرك. لهذا قال عنهم، يقول عن نفسه وما ذكره أهل العلم من جميع الطوائف، يعني أني ذكرت لهم أيضا ما قاله العلماء من جميع الطوائف، يعني من الفقهاء والعلماء، وسيذكر العلماء الحنابلة وعلماء الشافعية، وسيذكر ما قاله علماء المالكية والأحناف، فكان يحتج عليهم. فإذا قيل له أنت ما هو مذهبك؟ قال أنا حنفي. قال انظر ماذا تقول الأئمة الأحناف عن ما تصنعونه من الشرك، انظر ماذا قالت الحنابلة، انظر ماذا قالت الشافعية. فأنت تقول أنا شافعي أو أنا حنبلي في الفقه وفي الفروع، وإذا جئنا إلى الأصول وإلى العقيدة أنتم تخالفون الشافعي وتخالفون أحمد. فذكر لهم أقوال أهل العلم من جميع الطوائف بإخلاص الدين لله، والنهي عن مشابهة أهل الكتاب من قبلنا في اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله. قالوا لنا تنقصتم الأنبياء والصالحين والأولياء. بعد أن يقيم عليهم الحجة ويذكر النصوص من الكتاب والسنة وأقوال السلف وأقوال الأئمة من جميع الطوائف، ويأمرهم بإخلاص الدين لله وينهاهم عن مشابهة أهل الكتاب لأننا قد ذكرنا النصوص في ذلك، إذا بهم يقولون للإمام محمد بن عبد الوهاب ومن معه أنتم تنقصتم الأنبياء والصالحين والأولياء. لهذا قال الإمام رحمه الله والله تعالى ناصر لدينه ولو كره المشركون، يعني مهما افتروا علينا ورمونا بما رمونا به من الكذب والبهتان والافتراء، الله سينصر دينه، يعني بي أو بغيري سينصر الله دينه، وقد فعل سبحانه، نصر دينه بهذا الإمام المجدد بمحمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ثم المؤلف رحمه الله ذكر مستنده في ذلك. إذن ما هو الشيء الآن الذي نهى المؤلف عنه؟ نهى عن الشرك، نهى عن الشرك وعن اتخاذ القبور وكذلك المشاهد، فحذرهم أشد التحذير. ولا شك أن الشرك هو أعظم ذنب عصي به الله سبحانه وتعالى، وهو من نواقض الإسلام. ويكفي الشرك سوءا أن الله وصفه بأنه أظلم الظلم، إن الشرك لظلم عظيم ويحبط العمل. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وفيه تنقص لله سبحانه وتعالى، فهؤلاء المشركون يساوون الله جل في علاه، يساوونه بغيره. ولهذا وهم في نار جهنم يختصمون اعترفوا بهذا، قالوا وهم فيها يختصمون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. إذن أخبر الله أن الشرك هو الذنب الذي لا يغفره إلا بالتوبة قبل الموت، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إذن من مات على الشرك يكون مخلدا في نار جهنم أبد الآبدين، لا يخرج منها. فمع ذلك أخبر الله سبحانه وتعالى أن الأكثر على الشرك، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يؤمنون بأن الله الخالق الرازق المدبر، وهذا من توحيد الربوبية، لكنهم يعبدون غيره فيشركون. وما يؤمن أكثرهم بالله يعني يؤمنون بأنه الذي خلق الذي رزق هو الرب المدبر، لكنهم مشركون يصرفون ويعبدون غيره من الأوثان والأصنام التي لا تضر ولا تنفع ولا تعطي ولا تمنع، وقد أقروا بربوبية الله مع إشراكهم في العبادة. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. والآيات في هذا كثيرة. إذا رحم الله الإمام المجدد بعد أن بين حاله وحال الناس في زمنه وأنها فتنة عظيمة، استمر في دعوته، وفي هذه الرسالة يقول: وها أنا أذكر مستندي في ذلك من كلام أهل العلم من جميع الطوائف، فرحم الله من تدبرها بعين البصيرة، ثم نصر الله ورسوله وكتابه ودينه، ولم تأخذه في ذلك لومة لائم. إذا رحمه الله يريد أن يقول: سأسرد لك ما قاله الفقهاء والعلماء، هذا هو مستندي. ثم ترحم على من يأخذ بهذه الحقائق وهذه البراهين بأنه إذا تدبرها بعين البصيرة فرحمه الله، وأنه كذلك يترحم على من نصر الله ورسوله وكتابه ودينه. ولم تأخذه في ذلك لومة لائم، لأن صاحب الحق إذا قام يدعو إلى الحق فإن الناس يتكالبون عليه ويرمونه بقوس واحد، يتهمونه ويفترون عليه، وهذا هو طريق الأنبياء. ما جاء نبي من الأنبياء ولا رسول إلا وقام عليه أهل الباطل يسفهون ويطعنون ويكذبون، وفيهم من الجلد والصبر على باطلهم. قال رحمه الله بعد ذلك: فأما كلام الحنابلة. بدأ رحمه الله بكلام الحنابلة، ولعل السبب أنه من حوله كانوا على هذا المذهب، لأن الإمام المجدد رحمه الله سار على أصول مذهب الإمام أحمد، ما كان مقلدا، كان ينتصر للدليل، لكنه سار على أصول الإمام أحمد رحمه الله. فإذا وجد أن الحنابلة أو حتى الإمام أحمد اجتهد في أمر ولم يصف فيه، كان يأخذ بالدليل وبالنص، فهو يأخذ من حيث ما أخذوا. فلعل السبب في تقديم كلام الحنابلة أن الذين كان يناظرهم ويناقشهم وقاموا عليه هم كانوا أكثرهم حنابلة، كانوا في نجد على هذا المذهب، وفيهم أيضا شافعية. وإلا معروف أن التاريخ الزمني نعرف أن أبا حنيفة قبل هؤلاء الأئمة، ثم الإمام مالك، ثم الإمام الشافعي، ثم الإمام أحمد، فهو قدم الحنابلة ثم رجع وذكر كلام الأحناف، ثم جاء إلى كلام الشافعية، ثم جاء إلى كلام المالكية. فكأنه رحمه الله لم يراعي التاريخ الزمني في ذلك من حيث الوفيات. قال: فأما كلام الحنابلة فقال الشيخ تقي الدين رحمه الله لما ذكر حديث الخوارج، اكتفى رحمه الله بكلام شيخ الإسلام تيمية، والحنابلة في كتبهم إذا ذكروا شيخ الإسلام يسمونه بتقي الدين، وهذا لقب، وقد اشتهر في تلك القرون، القرن السادس والخامس والسابع إلى الثامن والتاسع، أنهم كانوا يلقبون أنفسهم بمثل هذه الألقاب: تقي الدين وعلم الدين وشمس الدين. ماذا قال شيخ الإسلام تيمية لما ذكر حديث الخوارج؟ قال: فإذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه ممن قد انتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة، فيعلم أن المنتسب إلى الإسلام والسنة قد يمرق أيضا، وذلك بأمور منها. إذن هذا الكلام الذي نقله المؤلف رحمه الله هو موجود في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية، ومعروف أن مجموع الفتاوى لم يضعها شيخ الإسلام تيمية، إنما هي عبارة عن مؤلفات كثيرة وفتاوى ورسائل جمعت، والذي جمعها هو عبد الرحمن بن القاسم رحمه الله، من علماء بلاد الحرمين، وكان يعيش في نجد، وله جهود عظيمة في تأليف وفي الشرح لكتب أهل العلم، واعتنى عناية عظيمة بكتب الحنابلة، لا سيما بكتب أئمة الدعوة في نجد، فهو الذي جمع كتاب الدرر السنية، وهو الذي جمع فتاوى وكتب ورسائل شيخ الإسلام تيمية. ففي هذا المجموع في المجلد الثالث، وتعيينا في صفحة 83 و300، ستجد أن الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب نقل هذا الكلام، وستجده في هذا الموضع. لا شك أن الإمام المجدد رحمه الله وقف على كتاب الأصل لشيخ الإسلام، وليس هذا المجموع الذي جاء بعد. هذا الكلام من أي كتاب لشيخ الإسلام؟ من كتاب الوصية الكبرى، هكذا اسم الكتاب، الوصية الكبرى، وهي عبارة عن وصية كتبها شيخ الإسلام تيمية، أحمد بن تيمية رحمه الله، كتبها إلى الذين ينتسبون وينتمون إلى عدي بن مسافر. عدي بن مسافر معروف أن له فرقة تتبعه وينتمون إليه، وفي الجملة هذا الرجل كان يدعو إلى السنة، لكن هناك بعض الأمور التي أخطأ فيها، لكن الذين انتموا إليه وانتسبوا إليه لا شك أنه حصل فيهم من الغلو الشيء الكثير، فكتب كتابا ينصحهم وكذلك يبين لهم الحق وأن يتركوا هذا الغلو الذي وقعوا فيه. فكتب من أحمد بن تيمية إلى من يصل إليه هذا الكتاب من المسلمين المنتسبين إلى السنة والجماعة، المنتمين إلى جماعة الشيخ العارف القدوة أبي البركات عدي بن مسافر الأموي رحمه الله ومن نحى نحوهم. في هذا الكتاب في موضع منه جاء هذا الكلام، يقول شيخ الإسلام: فإذا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين قد انتسب إلى الإسلام من مرق منه من عبادته مع عبادته العظيمة حتى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم. يريد المؤلف أن يقول أن الأمر ليس فقط هو أن تعبد الله وتكثر من الصلاة والصيام كما كان يصنع الخوارج، فهؤلاء الخوارج كانوا على هذا، على عبادة عظيمة، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، إلى آخر الحديث. لكنهم كانوا على بدعة عظيمة، وهي بدعة الغلو. فالنبي عليه الصلاة والسلام مع كونهم يصلون ويصومون أمر بقتالهم، بل جعله من أعظم الجهاد ومن أعظم القتال، وقال: لئن أدركتهم لا أقتلنهم قتل عاد وإرم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فليس كل من يدعي السنة يكون من أهلها، هؤلاء ادعوا السنة وأنهم أهل الحق، بل كفروا الصحابة وقاتلوا الصحابة وهم أهل غلو. فهؤلاء أهل غلو وقد قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بقتالهم. وأشير إلى أن المؤلف رحمه الله في نقله لكلام شيخ الإسلام تيمية أتى بكلام لشيخ الإسلام في موضع، وهو من الكتاب الذي أشرنا إليه، وهو الوصية الكبرى، ثم قال: وذلك بأمور منها الغلو الذي ذمه الله تعالى كالغلو في المسيح ونحوه. إلى هنا انتهى الكلام من تلكم الصحيفة التي أشرنا إليها، وهي صحيفة 83 و300. الكلام الذي بعده: فكل من غلا في نبي أو رجل صالح، نقله شيخ الإسلام من الكتاب نفسه لكن في فصل آخر، وهو موجود في صحيفة 95 و300 من مجموع الفتاوى المجلد الثالث في الموضع نفسه وفي الرسالة نفسها الوصية الكبرى، وهو قول شيخ الإسلام: فكل من غلا في نبي أو رجل صالح وجعل فيه نوعا من الإلهية، مثل أن يدعوه من دون الله بأن يقول: يا سيدي فلان أغثني أو أجرني أو أنت حسبي أو أنا في حسبك، فكل هذا شرك وضلال، يستتاب صاحبه فإن تاب وإلا قتل. فإن الله أرسل الرسل ليعبد وحده، لا يجعل معه إله آخر. والذين يجعلون مع الله آلهة أخرى، مثل الملائكة أو المسيح أو العزير أو الصالحين أو غيرهم، لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق وترزق، وإنما كانوا يدعونهم يقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فبعث الله الرسل تنهى أن يدعى أحد من دون الله، لا دعاء عبادة ولا دعاء استغاثة، بينه وبين الله وسائط يدعوهم، فهو كافر إجماعا. هذا الكلام موجود كما أشرت، وسأقرأه من مجموع الفتاوى، وهو في صحيفة 95 و300 في المجلد الثالث. قال شيخ الإسلام: فصل. وكذلك الغلو في بعض المشايخ، إما في الشيخ عدي ويونس القتة أو الحلاج وغيرهم، بل الغلو في علي بن أبي طالب رضي الله عنه ونحوه، بل الغلو في المسيح عليه السلام. قال: فكل من غلا في حي أو في رجل صالح كمثل علي رضي الله عنه أو عدي أو نحوه، أو في من يعتقد أو في من يعتقد فيه الصلاح كالحلاج أو الحاكم الذي كان بمصر أو يونس القتة ونحوهم، وجعل فيهم نوعا من الإلهية، مثل أن يقول: كل رزق لا يرزقنيه الشيخ فلان ما أريده، إلى أن قال: مثل أن يقول: يا سيدي فلان اغفر لي أو ارحمني أو انصرني أو ارزقني أو أغثني أو أجرني أو توكلت عليك أو أنت حسبي أو أنا في حسبك. هذا الكلام فيه بعض الزيادات عما ذكره المؤلف رحمه الله. إذن ماذا يريد؟ يريد أن يقول: هذا كلام الحنابلة ينكرون الشرك، فأنتم تزعمون أنكم حنابلة. هذا شيخ الإسلام تيمية، رأس من رؤوس الحنابلة في زمنه، ومن أعلم الناس بمذهب أحمد، وكانت الناس ترجع إلى ترجيحاته واختياراته، بل إذا قال هذا هو مذهب أحمد فهذا هو مذهب أحمد، سار على طريقة جده المجد بن تيمية الذي كان من أئمة الحنابلة في الفقه، فها هو ينكر الشرك ويحذر ويبين أنه ضلال، وأن هذا الذي يفعله الناس يجب أن يتوب منه، بل يستتاب صاحبه فإن تاب وإلا قتل. وأشار رحمه الله أيضا إلى أن شبهة هؤلاء ما يتعلق بالوسائط، يجعلون بينهم وبين الله وسائط، يدعونهم ويسألونهم الشفاعة، يتوكلون عليهم، وهذا من نواقض الإسلام. ما معنى الوسائط؟ جمع واسطة، وهو اسم لما بين طرفي الشيء. إذا كان هناك شيء بين طرفين يقال له واسطة، وهو ما يتوصل به إلى الشيء، كما قال الله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قالوا أي أفضل الشيء وأعدل الشيء، وسطه، الوسط العدل. من جعل بينه وبين الله وسائط كانوا يأتون إلى الأصنام ويتخذونها قربة تقربهم، وزلفة إلى الله تشفع لهم، كما قال الله: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. والأدلة في هذا كثيرة في القرآن وفي السنة، تبين أن المشركين اتخذوا الوسائط، يدعونهم، يستشفعون بهم، يرجونهم، يخافونهم، جعلوهم أندادا، يحبونهم كحب الله، وهذا هو الشرك بعينه. الله أمر بعبادته وحده سبحانه، فجاء النصارى وجعلوا المسيح الذي هو عبد لله ورسول لله، جعلوه هو الواسطة، بل جعلوه هو الرب الذي عبدوه. وجاء المشركون وعبدوا الأصنام، وهكذا كل طائفة تعبد شيئا وتجعلها واسطة. الواسطة بيننا وبين الله هم الأنبياء، كيف يكونون واسطة؟ في تبليغ أمره، في تبليغ نهيه، في تبليغ وعده ووعيده، وما أخبر سبحانه عن نفسه: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هؤلاء هم الوسائط، واسطة شرعية أذن الله لهم بإبلاغ هذا الوحي، وهم حنفاء ولم يقصروا في شيء عندما بلغوا هذه الرسائل، وما دعوا إلى عبادة أنفسهم، وما قالوا للناس كونوا عبادا لنا، كما قال الله: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. إذن هؤلاء اتخذوا هذه الأصنام أربابا يجعلونهم وسائط، ومن فعل هذا فقد كفر إجماعا، وقد نقل الإجماع شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. الحنفاء لا يجعلون بينهم وبين الله سبحانه وتعالى من مخلوقاته واسطة إلا ما أشرنا من تبليغ الرسالة وهم الأنبياء. وأما في الدعاء فأنت تدعو الله سبحانه وتعالى: الله قريب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وهؤلاء يدعون ويسألون الشفاعة. شيخ الإسلام نقل الإجماع كما في كتابه الواسطة بين الحق والخلق، يقول: من جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم أو يسألهم جلب المنافع ودفع المضار، وضرب أمثلة على ذلك، كأن يقول مثلا: يا أيها الولي الفلاني اهدي قلبي، أو فرج كربتي، أو سد حاجتي، أو يسألهم غفران الذنب، قال: فهو كافر بإجماع المسلمين. إذن اكتفى المؤلف بنقل واحد، وأتى بكلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. قال: وأما كلام الحنفية، بعد ذلك انتقل إلى كلام الأحناف، وأيضا اكتفى بنقل واحد. قال رحمه الله: وأما كلام الحنفية فقال الشيخ قاسم في شرح درر البحار. الشيخ قاسم هو قاسم الحنفي، هكذا مشهور بهذا الاسم، قاسم الحنفي. وأشهر منه عند العلماء وعند المحدثين والفقهاء هو قطلوبغا، هذا هو لقبه الحقيقي المعروف به والمشهور به، ابن قطلوبغا، ولعلكم تسمعون بهذا الاسم، وهو صاحب مؤلفات كثيرة من علماء الأحناف، واسمه قاسم ابن قطلوبغا السودوني، وهذا معروف أيضا بكنيته هو أبو الفداء، ومعروف بلقبه زين الدين. وقد يقول قائل: هل قطلوبغا هذا له معنى؟ نقول: نعم، هو اسم مركب من كلمتين، ومعناه عندهم الفحل المبارك أو الفحل الميمون. هذا العالم من علماء القرن التاسع، ولد في أول القرن التاسع سنة 2800، وهو من علماء القاهرة، وقد مات أبوه وهو صغير فنشأ يتيما وحفظ القرآن، وكان يتكسب من عمل الخياطة، ودرس على علماء في زمنه وعصره، وله مؤلفات كثيرة. من أشهر هذه المؤلفات مؤلف في 9 مجلدات، الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة، في 9 مجلدات، وله مجموعة رسائل طبعت في مجلد، وله كتاب ألفه في التراجم سماه تاج التراجم، وله رسالة في تحرير الأقوال في صوم الست، في صوم الست من شوال، وعدة رسائل في الفقه وفي الحديث، شرح النخبة لابن حجر، وشرح منظومة ابن الجزري، وكثير من هذه المؤلفات مفقودة، لكن المؤلفات التي ذكرتها آنفا هي المطبوعة، كالثقات ممن لم يقع في الكتب الستة، وله أيضا مطبوع مجموعة رسائل، وكذلك طبع له تاج التراجم وأحكام الصلاة على الجنازة أيضا مطبوع، وله في الحديث عوالي الليث بن سعد مطبوع، ومسند عقبة بن عامر، وهناك كتب كثيرة في الأصول وفي الفقه منها ما فقد وهو الكثير. هذا العالم شرح كتاب درر البحار. درر البحار هو لعالم آخر حنفي، وهو محمد بن يوسف بن إلياس القونوي، وهو رومي نزل في دمشق وعاش في دمشق. هذا العالم أيضا من علماء الأحناف، وله مؤلفات كثيرة، وتوفي سنة 88 و700، يعني قبل ابن قطلوبغة بقرابة 100 سنة. فالشاهد أنه شرح هذا الكتاب، وفي هذا الكتاب ذكر الكلام الذي احتج به الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، وهو قوله رحمه الله: النذر الذي يقع من أكثر العوام بأن يأتي إلى قبر بعض الصلحاء قائلا: يا سيدي، إن رد غائبي أو عوفي مريضي أو قضيت حاجتي فلك من الذهب أو الطعام أو الشمع كذا وكذا، باطل إجماعا. إذن ذكر رحمه الله ما يفعله العوام عند هذه القبور، يأتي إلى القبر ويعطيه هذا النذر، لكن يقول: إن عوفيت مريضي، إن عوفي مريضي أو قضيت حاجتي أو رد غائبي، يعني اصنع لي هذا ولك هذا النذر. النذر عبادة، وأصل النذر هو ما يوجبه المرء على نفسه، فإذا أوجبت على نفسك قربة لم يوجبها الشرع فهذا هو النذر. وأجمع المسلمون على صحة النذر في الجملة ويجب الوفاء به، لكن كما قال عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. والمؤلف هنا نقل عن قاسم ابن قطلوبغة رحمه الله عندما ختم كلامه قال: باطل إجماعا، لأن هذا من النذر الذي هو معصية، لا يجوز صرف هذه العبادة لغير الله، لا لنبي ولا لملك ولا لولي ولا لصالح ولا لقبر ولا لإنس ولا لجن، وهذا بإجماع أهل العلم. شيخ الإسلام تيمية في أكثر من موضع في كتبه ينقل اتفاق العلماء على أنه لا يجوز لأحد أن يقدم نذرا لغير الله، لا لنبي ولا لغيره، هذا من الشرك. ومنه النذر للقبور والمشاهد، هذا قد يأتي ويقدم شمعا كما ذكر المؤلف، لك الشمع أو لك الذهب أو لك الطعام، قد يقدم دراهم، قد يقدم زيتا، لو قدم ذبابة لكان مشركا والعياذ بالله، لأن النذر عبادة ومن صرفها لغير الله فقد أشرك. قال بعد ذلك: بوجوه منها، يعني لماذا كان باطلا بالإجماع؟ لعدة وجوه، ثم ساق هذه الوجوه: أن النذر للمخلوق لا يجوز لأنها عبادة لا تصرف إلا لله. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير. هذا يتعلق بمسألة فقهية أخرى، إذا كان النذر وهو لله لا يأتي بخير، فكيف النذر للمخلوق؟ ماذا سيأتي؟ لماذا هنا قال لا يأتي بخير؟ قال: إنما يستخرج به من البخيل، لأن الذي ينذر وهو يريد المقابلة: إن شفيت مريضي، إن رد غائبي، فيا رب لك كذا وكذا من ذبيحة أو من صيام أو من حج، مع كونه لله، إلا أن العلماء كرهوا ذلك. لكن هل يجب الوفاء به؟ نعم يجب الوفاء به، وهذا الوفاء طاعة لله. أما إذا كان معصية أو شركا لا يجوز الوفاء به. فإذا ظن أحدهم أن النذر للمخلوقين سواء كان نبيا أو وليا أو إلى آخره، إذا ظن أنه سيجلب له منفعة أو يدفع عنه مضرة، فلا شك أن هذا هو الشرك، وكان هذا من الضالين الكذابين المشركين، لأن هذه عبادة مخلوق، وتأتي إلى المخلوق وتعتقد أنه ينفعك أو يضرك، كما في كلام قاسم في شرحه لدرر البحار عندما يقول ذلكم الذي يأتي إلى قبر بعض الصلحاء: يا سيدي، إن رد غائبي أو عوفي مريضي، ماذا سيفعل؟ سيقدم له من الشمع أو من الذهب أو من الطعام، هذا هو الشرك بعينه. الشاهد أن هذا هو كلام الأحناف، كلام أئمتكم، يا من خالفتم الأئمة وفعلتم ما فعلتم من تجويز هذه الشركيات والعياذ بالله. فكيف تخالفون الأئمة وهم العلماء وهم الذين استفدتم من كتبهم؟ لكن للأسف استفادوا الفروع والفقه ولم يستفيدوا العقيدة الصحيحة والأصول، إنما ذهبوا إلى الفروع وقلدوهم في الفروع، وعند الأصول قالوا نحن نقلد غيرهم. بل صرح بعض الأئمة بهذا للأسف، يقولون نحن على طريقة الشافعي في الفقه وفي الفروع، ولكننا على طريقة أبي الحسن الأشعري وطريقة الماتوريدي في الأصول. وسيأتي إن شاء الله إذا تكلمنا عن الشافعية سنذكر هذا. قال بعد ذلك: ومنها، أي هذه الوجوه التي تبين بطلان هذا العمل، أنه ظن الميت يتصرف في الأمر، واعتقاد هذا كفر، إلى أن قال: وقد ابتلي الناس بذلك، يعني مما عمت به البلوى، كما أيضا كان يشتكي محمد بن عبد الوهاب أنها فتنة عظيمة وأنه نهى العوام، لكن هؤلاء العوام للأسف قاموا عليه وقالوا أنت تتنقص الأنبياء والصالحين، وساندهم بعض من يدعي العلم. وهنا أيضا هذا الحنفي رحمه الله يقول: ابتلي الناس بذلك، ولا سيما في مولد الشيخ أحمد البدوي، يعني الصوفية الذين يذهبون إلى قبر أحمد البدوي فيعبدونه من غير الله ويقدمون له القربان وينذرون له النذور. وقال الإمام البزازي، طبعا هنا في بعض المطبوع البزاري، وهو خطأ، بل هو البزازي. قال الإمام البزازي، والإمام البزازي عالم من علماء الأحناف رحمه الله، وله أيضا مؤلفات وله كتب، وقد توفي في سنة 27 و800، وله كتاب هو الفتاوى وقد استفاد الناس منه. ماذا يقول في فتاويه؟ إذا رأى رقص صوفية زماننا، في بعض المطبوعات رفض وهو خطأ، إنما هي رقص، إذا رأى رقص صوفية زماننا هذا في المساجد مختلطا بهم جهال العوام الذين لا يعرفون القرآن والحلال والحرام، بل لا يعرفون الإسلام والإيمان، لهم نهيق يشبه نهيق الحمير، يقول هؤلاء لا محالة اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، فويل للقضاة والحكام حيث لا يغيرون هذا مع قدرتهم. فهذا ينقل عن البزازي وهو أيضا حنفي ما يحصل من هذه البدعة المنكرة، وهي ما يفعله الصوفية، يأتون إلى القبور ويذكرون الأذكار، ثم تأتي الدفوف والطبول والغناء وأنواع الرقص، ويسمون هذا عبادة، يسمونه أحوال أو حالا، ويعملون المنكرات ويأتون بالأشعار المليئة بالشرك وعبادة غير الله. بل وزد إلى ذلك ما يحصل من الاختلاط، وهذا ما أشار إليه المؤلف، مختلطا بهم جهال العوام، يعني الجهال موجودون، الفسقة موجودون، النساء مختلطات بالرجال، المردان موجودون، كل هذا للأسف هو إظهار للمنكرات والشرك، أظهر شعائر الفسق والعصيان. فالمؤلف أيضا يشتكي ويقول: بل إن أحدهم لقد تسمع لهم نهيق يشبه نهيق الحمير، يعني عندما يرقصون ويزعمون أنهم يذكرون الله، لا سيما عندما يذكرون الله باسم لفظ الجلالة الله الله. كل هذا من خرافاتهم ومن بدعهم المنكرة ومن شركهم، لأن الأشعار التي تقال مليئة بالشرك. السيوطي مع أنه عنده تصوف وعنده كما هو معروف رجل أشعري، إلا أنه أنكر هذه البدع التي تحصل في الموالد، الرقص والغناء وضرب الدفوف، أنكره بشدة وقال هي من البدع، بل قال: من فعل هذا في المسجد فهو مبتدع ضال، مستحق للطرد ومستحق للضرب. لماذا؟ ذكر أنه استخف بما أمر الله بتعظيمه، هذه المساجد بنيت لرفع كلمة الله وللعبادة والصلاة وقراءة القرآن، وليس للرقص والغناء وليس للطبول والدفوف. لهذا المؤلف قال في آخر كلامه الذي هو البزازي، ونقل عنه قاسم في شرح درر البحار، أنه قال: ولعل النقل يكون من الإمام محمد بن عبد الوهاب نفسه، ف فيكون نقل عن عالمين من علماء الأحناف، وهذا لم يظهر لي. إما أن يكون الناقل نفسه قاسم بن قطلبغة نقل عن البزازي، أو يكون نفسه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله نقل عن عالمين من علماء الأحناف، لأنه سيأتي أنه عندما نقل قول الشافعية اكتفى بنقل أبي شامة المقدسي، ولما نقل عن المالكية اكتفى بنقل الطرطوشي، ولما نقل عن الحنابلة اكتفى بنقل شيخ الإسلام تيمية. إذن لعلنا نكتفي بهذا القدر، وفي الدرس القادم إن شاء الله سنناقش ونعلق على ما يتعلق بنقل الشافعية والمالكية. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.